والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله: واشترط تقدم خطبتين لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى أول وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن تكلمنا على بعض مسائل أحكام صلاة الجمعة، ونكمل ما بدأناه إن شاء الله. وكنا قد تكلمنا على شروط صحة صلاة الجمعة، وقلنا أنه يشترط لصحتها الوقت وحضور 40، وتبين الكلام على هذه المسألة، وأن القول الصحيح أنه لا يشترط حضور 40. الشرط الثالث أن يكونوا مستوطنين ببناء. والشرط الرابع تقدم خطبتين على صلاة الجمعة، أي أن يكون قبل الصلاة خطبتين، فهذه من شروط صحة الصلاة، فلا بد من وجود الخطبتين، ولا تصح جمعة بدون تقدم هاتين الخطبتين. قوله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر فسره العلماء بأنه هو الخطبة، ولما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، ولم يترك ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة، فدل على لزومه وأنه لا بد منه في صلاة الجمعة. وهما بدل ركعتين لا من الظهر. يقول إن الخطبتين بدل عن الركعتين لا من الظهر، يعني أن الخطبتين ليس بدلا عن الظهر، وإنما هو لأن صلاة الجمعة خففت وصارت ركعتين. السبب في هذا هو تقدم الخطبتين اللازمتين، وهاتين الخطبتين يختلفان عن سائر الخطب والمواعظ والدروس وعن كل ما يتكلم به الناس، فهما خطبتين يجب الإنصات لهما، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل بغيرهما، كما سيأتينا ذلك. ومن شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. ثم بعد هذا بدأ يبين أركان الخطبة. أركان كل خطبة لا بد أن تشتمل كل خطبة على أركان، من أركانها التي لا بد منها حمد الله تعالى والثناء عليه، ويكون هذا في بدايتها لقوله عليه الصلاة والسلام: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، فكان يفتتح سائر خطبه بالحمد لله، فدل ذلك على لزوم الحمد لله تعالى في الخطبة. والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة. قال ومن أركانها الركن الثاني هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأذان يتشهد الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، وفي التشهد الأخير في الصلاة كذلك يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكل عبادة تفتقر إلى ذكر الله تعالى تفتقر إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والشهادة له. ويتعين لفظ الصلاة، لا يكفي التسليم، لا يكفي أن يقول الإنسان عليه السلام، بل لا بد من لفظ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ركن من أركانها. وذكر بعض العلماء أن الشهادتين ركن، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس. قال أحمد: يقرأ ما يشاء. وقال قال: ومن أركانها وهو الركن الثالث أن يقرأ فيها آية، يقرأ في كل خطبة آية كاملة أو عدد من الآيات التي تدل على معنى. أما لو كانت الآية كلمة فإنه لا يقتصر عليها، فلو قال قاف أو قال نون أو قال ألف لام ميم فإن هذا لا يجزي، بل لا بد أن يأتي بآية يفهم منها ترغيبا أو ترهيبا أو حكما شرعيا. بقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في خطبه من القرآن ويذكر الناس، وربما قرأ السورة كاملة، وقرأ قاف، ويقرأ كثيرا قاف، وحفظها بعض الصحابة، بعض الصحابيات حفظوا سورة قاف من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في الخطبة، خطبة الجمعة. والإمام أحمد يقول: يقرأ ما شاء، يعني مما يناسب المقام ومما يتفق مع الحال التي يتحدث عنها. ولو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامة لم يكفي، لأن هذه لا تعطي حكما شرعيا. لو أن إنسان قال الرحمن واكتفى بهذا فلا تستقل بحكم، لا بد أن يأتي بعدها لعلم القرآن، أو يقول ذوات أفنان، فلا بد أن تكون الآية التي يأتي بها دالة على شيء يستفيد منه السامع ويأخذ به. والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها، فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه. قال المشهور في المذهب أنه لا بد من قراءة آية، ولا تصح الخطبة بدون قراءتها. قال: ولو كان جنبا مع تحريمه، يعني لو أن إنسان أتى يخطب بالناس خطبة الجمعة وهو عليه جنابة، تصور هذا قد يقع، إنسان نسي أن عليه جنابة فتذكر وهو على المنبر فقال أريد أن أخطب، بعد أن أنتهي من الخطبة وكلف واحد يصلي بالناس وأذهب أغتسل. لو وقع هذا فهل تسقط عنه قراءة الآية لأنها قرآن؟ قال: لا تسقط عنه، بل لابد أن يقرأ آية، لكنه قراءته لها محرم، يكون آثما بقراءتها ولا تصح الخطبة بدونها. فالمتعين عليه في هذه الحال أن يترك الخطبة ويكلف أحد يخطب عنه، لكن لو فعل هذا الشيء فالخطبة صحيحة وهو آثم بفعله ومرتكب لمحرم. قال: فلو قرأ سورة تتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه. يعني لو أن إنسان قرأ سورة تتضمن حمد الله تعالى، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده لم يجعل له عوجا، وهي تتضمن موعظة، فالحمد موجودة والموعظة موجودة، وقراءة الآية هي السورة كلها آيات، ثم بعد هذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بهذا تمت خطبته. ولو لم يتكلم كلاما من كلام الناس وإنما اكتفى بالقراءة لأنها اشتملت على أركان الخطبة. والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود. هذا هو الركن الرابع، الوصية بتقوى الله. الوصية بتقوى الله هو الركن الرابع من أركان الخطبة، لأنه المقصود. المقصود من الخطبة هي نفع الناس وتعليمهم ما ينفعهم، وأنفع ما ينفع هو تقوى الله تعالى. وتقوى الله أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، فلا يقترب من المحرمات ولا يقصر في الواجبات، فيوصي الناس بهذا. ولا تكون خطبته عن مسائل ليس فيها ترغيب أو ترهيب أو حث أو منع، بل لا بد من وجود هذا، وهذا هو المقصود الأعظم من الخطبة. فلا يتكلم الإنسان في أمور الدنيا ويغفل عن بيان الحلال والحرام أو الترغيب في الثواب والترهيب من العقاب، فإن هذا هو الغاية والهدف من شرعية خطبة الجمعة. قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة، ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. بعض علماء المذهب ومنهم ابن مفلح في كتابه المبدع يقول إن الإنسان يرتب أركان الخطبة هكذا: يبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعظ الناس ثم يقرأ آية في آخر الخطبة، وهذا نوع من الأساليب، وللإنسان أن يقدم أو يؤخر حسب ما يتطلبه المقام، إلا الحمد فإنه لا بد أن يأتي بها في البداية، فإنه لا بد أن يحمد في البداية فيه. أما غيرها فيجوز أن يقدم واحدا على آخر. ولا بد من هذه الأركان الأربعة، وهي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية والموعظة، لا بد منها في كل من الخطبتين، لأن يكون هذا خاص بالخطبة الأولى دون الثانية، أو يقسم هذه الأركان بينهما، بل لا بد أن توجد هذه الأركان في كل خطبة من خطب الجمعة. ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام، فإن نقصوا وعادوا قبل فوات ركن منها بنوا، وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع ساعة الوقت. ويشترط لهما أيضا الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها. قال: يشترط لي الخطبتين حضور العدد المشترط لصلاة الجمعة، ونحن مر بنا الكلام عن على أنه لابد من 40، ورجحنا أنه لا يشترط عدد 40، قال ما يصح يسمى جماعة فيصح فيه الجماعة. فمشى المؤلف رحمه الله على أنه لابد أن يوجد هذا العدد 40 في الخطبة أيضا، فلو أنهم نقصوا في أثناء الخطبة صاروا 40 ثم نقصوا صاروا 38، خرج 2 وبعد ما خرجوا رجع أو أتى 2، فإنه لا تصح الخطبة لأنها ناقصة العدد. هذا على القول باشتراطي العدد. فيقول وإن كثر التفريق يعني كثر الدخول والخروج فإن هذا يحتاج إلى أن يستأنف الوقت، يعني هذا يدخل وهذا يخرج وهذا يدخل وهذا يخرج، فيكون قد مضى شيء من أركان الخطبة لم يحضره بعضهم العدد المشترط، فهذا لابد أن يعيد الخطبة من جديد، أو فات منها ركن من أركانها لم يسمعه العدد المطلوب، أو أحدث بعضهم فذهب وتطهر ثم عاد، فإنه لابد أن يستأنف. قال واشترط لها لهما أيضا الوقت، يعني اشترط للخطبتين أن تكون في وقت صلاة الجمعة، لا أن تكون متقدمة ولا متأخرة، فلا بد أن تقع الخطبة في وقت الجمعة. وقد بين الاختلاف في وقت صلاة الجمعة، وأن بعض العلماء يرى أنه من الزوال، والبعض الآخر يرى أنه من دخول وقت صلاة الضحى، أي من ارتفاع الشمس مقدار الرمحين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كثيرا قبل الزوال، وكذلك صلاها أبو بكر وعمر وعثمان، وكانوا يصلونها أحيانا وقت الزوال وأحيانا يصلونها بعد الزوال، فدل ذلك على أن وقتها من ارتفاع الشمس في الصباح مقدار مترين إلى انتهاء وقت الظهر قبيل العصر، فلابد أن تقع الخطبة والصلاة في هذا الوقت. فلو أنها تقدمت الخطبة أو الصلاة أو تأخرت عن الوقت فإنها لا تصح. فيشترط للخطبة أن تكون في وقت الجمعة كما تشترط هذه للصلاة. قال واشترط لي الخطبة أن يكون الخطيب يصلح إماما في الصلاة، فلا يصلح أن تخطب المرأة لأن الجمعة لا تصح أن تكون إماما فيها، فلا بد أن يكون الذي يخطب يصلح أن يكون إماما، فلو كان لا يصلح أن يكون إماما فخطبته لا تصح. قال وأيضا يشترط الجهر بهما، وهذا هو الشرط السابع، فالجهر بالخطبة شرط، لا أن يقوم الإنسان ويتكلم مع نفسه ثم ينزل، بل لا بد أن يسمع الناس ولو من حوله، لأن هذا هو المقصود من الخطبة. قال بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، يعني بحيث أنه يسمعه العدد المشترط لحضور الخطبة وهو 40، حيث لا مانع أي لا مانع من تشويش، لا يكون بجوارهم أصوات مزعجة تحول دون سماعهم. أما لو كان لا يسمعه الناس بسبب مرور سيارة ذات صوت مزعج فوت عليه بعض أركانها، أو وجود آلات لها ضجيج بجوار المسجد فوت عليهم السماع، فهذا أمر عارض ولا يؤثر. والنية والاستيطان للقدر الواجب منهما والموالاة بينهما وبين الصلاة. الشرط الثامن قال النية، لا بد أن ينوي الإنسان أن هذه خطبة في الجمعة وليست موعظة أو درس، بل لا بد أن ينوي أنها خطبة الجمعة، فهذا شرط من شروط صحة هذه الخطبة. والشرط الآخر وهو التاسع قال الاستيطان للقدر الواجب منهما، يعني أن يكون الذين حضروا الخطبة مستوطنين لا مسافرين. لو مثلا إنسان قام يصلي بناس في مكة مثلا في أيام الحج والحضور كلهم من الحجاج الذين أتوا من يومين أو ثلاثة وليس في أحد من المستوطنين المقيمين، فلا تصح هذه الخطبة ولا الصلاة. قال والشرط العاشر الموالاة بينهما، أي الموالاة بين الخطبتين، بمعنى أن الإنسان يوالي بين الخطبتين ولا يفصل بينهما إلا بجلسة خفيفة يصير فيها من الاستغفار، أما إذا فصل فاصلا طويلا فإن هذا يبطل الخطبة. قال والموالاة أيضا بينهما وبين الصلاة، أي أن لا يكون بين الخطبتين وبين الصلاة فاصل طويل، بل عندما ينتهي منهما ينزل ويصلي. لو وجد فاصل يسير كما لو أحدث وأراد أن يتوضأ فإن هذا لا يؤثر، أما إذا كان الفاصل طويلا كما لو ذهب ونام أو نحو ذلك فإن هذا لا بد أن يستأنف الخطبة من جديد. ولا يشترط لهم الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد، لأنهم ما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان. قال لا يشترط للخطبة الطهارة، خطبة الجمعة لا يشترط لها الطهارة، تصح من الإنسان أن يخطب وهو غير متوضئ، وتصح منه كما قلنا أيضا أنه لو كان جنبا، ومن حيث الإجزاء تجزئ، لكن بالنسبة للجبن يكون جنب يكون آثما بقراءته للآية وهو جنب. وكذلك لو كان ثوبه نجس وخطب وثوبه نجس فخطبته صحيحة، ولو كان يخطب بمسجد، لأن الخطبة ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان، فالمؤذن يجوز له أن يؤذن وهو على غير طهارة، فكذلك الخطبة. هذا مع الكراهة، يكره للإنسان أن يعمل هذه الأشياء، وكل عبادة يعملها الإنسان يسن أن يكون فيها على طهارة، ويسن للإنسان دائما في كل أحواله أن يكون على طهارة، ويتأكد هذا في العبادات وفيما يحتاجه إلى دخول المسجد آكد. لكن من حيث صحة العمل هل يعتبر باطل أو غير باطل؟ قال لا، لا يعتبر باطلا، وإنما يصح منه، وإذا قرأ آية فإنه يحرم عليه ذلك ويكون آثما. وتحريم لبث الجنوب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة، وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة. قال وتحريم لبث الجنوب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة، وكون الإنسان يحرم عليه أن يبقى في المسجد وهو جنب لتعظيم المسجد وحرمة المسجد وقداسة المسجد، وهذا أمر آخر منفك عن أن يعمل فيه عبادة من أذان أو موعظة أو خطبة، فالأذان يصح، والذي جاء دخل المسجد ليؤذن وجلس قبل الأذان هذا عمل آخر، فهو محرم عليه اللبث، ولو أذن أذانه صحيح، فمنفكة الجهة بين الأمر المحرم والأمر الصحيح، فلا ارتباط بين الأذان وبين اشتراط الطهارة، فالأذان يصح من الإنسان ولو كان غير متوضئ أو غير متطهر. ثم نبه إلى مسألة، قال لا يشترط للخطبتين ستر العورة، يعني لو أن إنسان يخطب وما تحت سرته بادي أو ما فوق ركبته بائن فإن الخطبة صحيحة، لكنه آثم بكشف عورته، يكون آثما لكن الخطبة لا يقال أعد الخطبة لأنك كنت كاشفا لشيء من عورتك. فلو أن إنسان عليه إزار مثلا ونزل الحزام عن سرته وهو يخطب هذا قد يقع، فحكم الخطبة صحيحة بخلاف الصلاة، فالصلاة يشترط لها ستر العورة. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ولا أن يتولاهما. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، بل يستحب ذلك لأن الخطبة مفصلة عن الصلاة، أشبه الصلاتين. قال ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني لا يشترط أن يكون الذي يتولى الخطبتين هو الذي يتولى الصلاة، بل يجوز أن يخطب شخص ويصلي آخر، يخطب شخص ويصلي آخر، لكن يشترط في الخطيب أن يكون صالح للإمامة، لكن لا يشترط أن يقوم بها نفسه. فيجوز أن يقوم إنسان بالخطابة وآخر يقوم بالصلاة، لكن يشترط في الخطيب أن يكون صالح للصلاة ولا يشترط أن يقوم بها، ولكنه يستحب، أي يستحب للإنسان الذي يخطب أن يتولى هو الصلاة. لماذا؟ قال لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبه الصلاتين، فالخطبة ليست جزءا من الصلاة وإنما هي منفصلة عنها. ولهذا لو أن إنسانا فاتته الخطبة وأدرك الصلاة فإنه لا قضاء عليه، لو أن إنسان لم يأتي إلا بعد انتهاء الخطبة ويدرك الصلاة فصلاته صحيحة وهي جمعة صحيحة تامة، لكن فاته فضيلة إدراك الخطبة ولا يقال عليه قضاء. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة، يعني لو أن الإنسان الذي سيقوم بالصلاة ويتولى الصلاة لم يحضر إلا عند الإقامة فما حكم الصلاة؟ قال صحيحة. إنسان يخطب وبعد أن انتهى من الخطبتين نزل من المنبر ودخل شخص فقام هذا الذي دخل وصلى بالناس فما حكم الصلاة؟ قال الصلاة صحيحة وهو لم يحضر الخطبة. فلا يشترط أن يكون الذي تولى الصلاة قد حضر الخطبة. قال ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، أي يبطل الخطبة كلام محرم كسباب وشتام ولو كان قليلا، لأن هذا مما يتنافى مع الخطبة ومقصودها، فمقصودها الموعظة والترغيب والترهيب، وإذا كان فيها كلام محرم فإنه يفسد المقصود منها ويجعلها إثما بدلا من أن تكون نفعا وخيرا. قال ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة عليها، يعني لا يجوز للإنسان أن يخطب بغير العربية إذا كان يقدر على العربية، وهذا إذا كان الحضور ممن يعرفون العربية، أما إذا كانوا لا يعرفون العربية كلهم فمقصود الخطبة هو موعظتهم، وحينئذ تكون بغير العربية أفضل، بل يتعين أن تكون بغير العربية ويكتفي على أركانها بأن يأتي بها بالعربية كالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين وقراءة الآية. وأما الوصية بتقوى الله فإنه يكون باللغة التي يفهمها من يريد أن يوصيهم. ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو بكسر الميم من المنبر، وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم، ويصعده على تؤده إلى الدرجة التي تلي السطح. ثم بعد هذا ذكر سنن خطبة الجمعة بعد أن ذكر الشروط والأركان، أخذ يبين السنن. فمن السنن أن الخطيب يخطب على منبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له منبرا يخطب عليه، وهذا مجمع عليه عند العلماء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويصعد فلا يكون منزعجا ولا مضطربا، أو يخطب على موضع عال ينعدم المنبر، لأنه في معناه عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب بالأرض فعن يسارهم. إذا لم يكن هناك منبر فيكون على مكان عالي مرتفع، فيخطب الإنسان على مكان مرتفع موجود في المسجد، والمنبر يتخذ على يمين المحراب بالنسبة لمستقبل القبلة، وإذا كان يخطب بالأرض فإنه يكون على يسار المحراب بالنسبة لمستقبل القبلة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. ومن سنن الخطبة أنه إذا صعد المنبر وقابل الناس أنه يسلم عليهم، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر سلم على أصحابه. ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. بعد سلامه قال من السنة أنه يجلس إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم بعد ذلك يقوم فيخطب. وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق. ومن السنن أيضا أي السنة الرابعة في الخطبة قال أن يجلس بين الخطبتين، بعد أن ينتهي من الخطبة الأولى يجلس جلسة خفيفة يستريح فيها ويفصل فيها بين الخطبتين، فإن هذا من السنن في الخطبة، وأن لا يصل خطبة بأخرى. وأن يخطب قائما لما تقدم. ومن السنن أيضا أن يكون قائما أثناء الخطبة، لأن يخطب وهو جالس. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود عن الحكم بن حزم، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به. أشار إلى مسألة قال أنه يعتمد أثناء الخطبة على سيف أو على قوس أو على عصا، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عصا إذا يوم أن كان يخطب بالأرض، وبعد أن اتخذ المنبر ترك ذلك، كان لا يعتمد على شيء عندما اتخذ المنبر. فالسنة للإنسان الذي يخطب على منبر أن لا يتخذ عصا ولا قوسا ولا غيره. وهنا قال في إشارة إلى أن هذا الدين فتح به، فتح بالسيف. الدين لم يفتح بالسيف، وإنما فتح بسماحته، وعندما يعاند المعاند فإنه يحمل عليه السيف، وليس في استعماله أثناء الخطبة إشارة لأن الدين انتشر بالقوة والقهر، وإنما انتشر بما فيه من سماحة ويسر وفضل وإحسان، ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا. قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما. ولذا لم يعتمد على شيء فإنه يمسك يضع اليمين على الشمال أو يرسلهما الأنسب له، أو يتكئ على حرف المنبر وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عن الآخر، وإن استدبرهم كره. يقول: من السنة أن الخطيب لا يلتفت وإنما يقصد تلقاء وجهه، لأنه إذا التفت إلى اليمين أو إلى الشمال يفوت على الذين في الجهة الأخرى سماع صوته. السنة أن الإنسان يخطب أمامه ولا يلتفت أحيانا يمين وأحيانا شمال، لأن هذا يفوت على الناس سماع صوته، فيخطب أمامه وينتشر الصوت على الجميع بحسب قربهم وبعدهم. يقول: إن استدبرهم كره، يعني لو أن الإنسان أثناء الخطبة استقبل القبلة فإن هذا مكروه، وهذا يتنافى مع مقصود الخطبة لأنهم لا يسمعونه، وأيضا مطلوب منه أن يواجههم بالكلام مواجهة لا أن يستدبرهم. قال: وينحرفون إليه إذا خطب، يعني أنهم إذا كان صوته لا ينتشر، يوم أن لم تكن السماعة الميكروفونات ومكبرات الصوت موجودة والمسجد كبير، فإن أقاصي المسجد لا يسمعون فيقتربون منه لأجل سماع الخير. وأن يقصر الخطبة، لما روى مسلم عن عمار مرفوعا أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وأن تكون الثانية أقصر ورفع صوته قدر إمكانه. من سنن الخطبة أن تكون قصيرة لا تكون طويلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على أنه فقيه وأنه يستطيع أن يأتي بالمعاني الكثيرة في العبارات القليلة. يقول عليه الصلاة والسلام: فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وهذا بحسب حال السامعين، إذا كانوا يفهمون بالإيجاز فإنه يوجز لهم، وإذا كانوا لا يفهمون إلا بالبسط والشرح فإنه يبسط لهم ويشرح لكن لا يطيل بقدر ما يتحملون، لأن الإطالة تملهم وتثقل عليهم العبادة، فيكون مراعيا حال السامعين، وأن يكونوا يخرجون من هذه الخطبة بفائدة. فقد يكون الإيجاز لا يفهم منه بعض العوام شيئا، فيحتاج إلى بسط وإيضاح وتفصيل بعض المسائل لأجل أن يفهمها عوام الناس، وإذا كانوا يفهمون بالإيجاز كما كان العرب الفصحاء فإنه يوجز لهم ويعطيهم المعاني الكثيرة بالعبارات القليلة. وعلى كل فالإيجاز مطلوب، ولا يتوسع الإنسان الخطبة إلا قدر الحاجة. قال: ومن السنة أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، فتكون أقل من الخطبة الأولى كما كان هدي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن السنة رفع صوته قدر إمكانه، لأن الإنسان يرفع صوته لأجل أن يسمع من حوله قدر الإمكان بحيث لا يشق عليه ولا يهوت على السامعين الانتفاع بذلك. وهذا أيضا يوم أن لم يكن هناك مكبرات صوت، وأما الآن فقد وجدت مكبرات صوت، فمن السهولة وصول الصوت لكل ناحية من نواحي المسجد وغيره. وأن يدعو للمسلمين، لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، ويباح الدعاء لمعين، وأن يخطب من صحيفة. قال: ومن السنة أن يدعو للمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطبة الجمعة مستسقيا، من ذلك قوله اللهم أغثنا، فهذه دعوة عامة للمسلمين، فيدعو للمسلمين، والدعاء للمسلمين في غير الخطبة مسنون، ففيها أيضا يتأكد من باب أولى. قال ويباح الدعاء لمعين كأن يخص شخصا له أثر على عامة الناس بدعاء، كأن يدعو لمن بصلاحه صلاح الناس، كأن يدعو لسلطان أو يدعو لشخص بالهداية والتوفيق، فإن بدعوته لهذا أثر على غيره. والمراد المعين هو الذي يكون ذا شأن وأثر، وأن استجابة الدعاء لهذا الشخص يتأثر به غيره. قال وأن يخطب من صحيفة، يعني من ورقة أو من كتاب، فإنه يجوز للإنسان أن يخطب من ورقة، لا يشترط أن تكون ارتجالا، بل يباح للإنسان أن يخطب أو يكتب خطبته ويقرأها. قال في المبدع وينزل مسرعا. يقول إنه ينزل بعد أن ينتهي من الخطبة، ينزل مسرعا لأن لا يفصل بين الصلاة، بين الخطبة والصلاة بفاصل طويل، لا يكون إلا بمقدار ما ينزل وإقامة الصلاة. وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا. يقول إذا غلب بعض أهل الطوائف والفرق الضالة مثل الخوارج والشيعة ونحوهم، إذا غلبوا على بلد وأقاموا فيه الجمعة، فإن الإنسان يصلي معهم لأجل اجتماع الناس ثم يعيدها بعد ذلك ظهرا، لأنها لا تصح الصلاة خلفهم. فمن أجل اجتماع كلمة الناس وعدم الفتنة وعدم الاختلاف، فالاختلاف شر، فإذا غلب أهل الشر على بلد من البلدان فإنه يتابعهم في الجمعة إذا كان الإمام منهم، ثم بعد ذلك يعيدها لنفسه في منزله. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.